حصريا على أنغامي. خليني ببالك كل ما المساء بيطل، طمنيني عن حالك قبل المساء ما يفل. خليني ببالك كل ما المساء بيطل، طمنيني عن حالك قبل المساء ما يفل. شو بكره العتمي إذا ما بتذكرك بوجودك، العتمي خلصت نورت. شو بكره العتمي إذا ما بتذكرك بوجودك، العتمي خلصت نورت. خليني ببالك. حصريا على أنغامي. كل منا الطريق اللي بده يمشيها، لا رح كون الصديق ولا في يفكر فيها. كل منا الطريق اللي بده يمشيها، لا رح كون الصديق ولا في يفكر فيها. بروح حالي هيك بالليل وانت موجود، بحس الوجع بقلبي ومخبى ورا القلوب. بوعى لحالي هيك بالليل وانت موجود، بحس الوجع بقلبي ومخبى ورا القلوب. حصريا على أنغامي. خليني ببالك. خليني ببالك كل ما المساء بيطل، طمنيني عن حالك قبل المساء ما يفل. خليني ببالك كل ما المساء بيطل، خبرني عن حالك قبل المساء ما يفل. شو بكره العتمي إذا ما بتذكرك وجودك، العتمي خلصت نورت. شو بكره العتمي إذا ما بتذكرك وجودك، العتمي خلصت نورت. خليني ببالك. خليني ببالك.